سبحانك ربنا وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قدم الشيخ طه الفشني هذا الاتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قرآن السهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما يتيسر من سور إبراهيم والشمس والعلق. قدم الشيخ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين جنة

ويضل الله

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ونفس وما سواها فألهمها